لدينا مسألة وهي أيضا أحسبها مهمة ويغفل عنها كثير من طلاب العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في وتره، هذا في الثلاث المتصلة، هذا في الثلاث المتصلة لا في الركعتين والوتر بعدهما. يشيع عند كثير من الناس وطلاب العلم وربما علماء يصلون ركعتين يقرؤون بسبح وقل يا الكافرون ثم يسلمون ثم يقرؤون بقل هو الله أحد، هل هذه تابعة لتلك؟ لا، منفصلة عنه، هذا أوتر بواحدة أو أوتر بثلاث؟ أوتر بواحدة. إذن تلك الركعتين هل هي من الوتر؟ ليست من الوتر. إذن قراءة سبح وقل يا أيها الكافرون فيها جاءت على الوجه المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما جاءت على الوجه المشروع. إما أن تصل الثلاث وتقرأ، وإما أن تفصل ولا تقرأ، وإما أن تفصل ولا تقرأ. ولهذا يخلطون بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، نقول قرأ هذه السور الثلاث في ثلاث ركعات متصلات، وإذا فصل لم تصبح التي قبلها تابعة للوتر، ليست من الوتر، ليست من الوتر، وإنما هي من شفع الليل، وإنما هي من قيام الليل. ومن الأخطاء أيضا أنهم يسمون هاتين الركعتين شفع وما بعدها وتر، ولا يوجد شيء اسمه شفع بمثل هذه الصورة، صلاة الليل كلها شفع، كلها شفع، ولكنها تختلف طولا وتختلف قصرا، ثم يأتي بعد ذلك صلاة الوتر. ولهذا العمل الذي يشيع عند كثير من الأئمة وأكثر الأئمة من قراءة هاتين السورتين ثم التسليم ثم صلاة ركعة واحدة وقراءة سورة الفاتحة فيها، هذا خلاف السنة فيما أراه، خلاف السنة فيما أراه. والسنة في ذلك أن يقرأ ركعتين خفيفتين على ما توقف قبل ذلك، على ما توقف قبل ذلك في قيام الليل، إذا كان يقرأ ورده وحزبه من الليل، ثم في آخر ركعتين بدل مثلا كان يقرأ مثلا وجهين أو يقرأ وجه ونحو ذلك، يقرأ ثلاثة آيات أو أربعة آيات ثم يصلي، ثم الركعة التي تليها، ثم بعد ذلك يقرأ قل هو الله أحد في ركعة. وإذا أراد أن يجمعهما يقرأ بهذه الصور، فتكون هذا الوتر منفك ومنفصل عن صلاة الليل الماضية. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.